الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، الأخوة الأفاضل، نحييكم في هذه الليلة 28 من شهر جماد الآخر عام 38400 الموافق 27 من شهر آذار مارس عام 16 بعد 2000. بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ونكمل معكم بإذن الله تبارك وتعالى شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وقد أخذنا في الدرس الماضي بعد ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. الباب الذي بعده هو باب ما جاء في السحر. قال: ما جاء في السحر، أي من النصوص في الكتاب والسنة في تحريم السحر. السحر في اللغة هو ما خفي ولطف سببه. لهذا قيل في البيان: إن من البيان لسحرة، وذلك لأن صاحب البيان كأنه بلسانه وقلمه يصور لك الأمر الحسن قبيحا أو الأمر القبيح حسنا، فيصرفك عن رأيك ويؤثر فيك. وأما السحر الذي جاء الوعيد فيه، السحر في الشرع، فهي عزائم ورقاء وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه، هكذا قال أبو حمد البقدسي فيه. إذن هو رقى وعزائم وعقد لها تأثير، السحر له تأثير. وقد سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سحره أحد اليهود، يهودي اسمه لبيد ابن الأعصم، في مشتن ومشاطة، يعني في بقايا من شعر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد سحره شهرا، يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله، فرقاه جبريل فبرئ بإذن الله تبارك وتعالى. فقال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في السحر، أي من الأدلة في الكتاب والسنة على تحريمه وعلى حكمه. قال: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. هذه الآية في سورة البقرة، الله تعالى يذكر أن الذي يشتريه، ولقد علموا ضمير هذا عائد على من؟ على السحر، لأن هذه الآية يعلمان الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمان منهما ما يفرقان به بين المرء وزوجه. ولقد علموا يعني السحرة، الضمير عائد إليهم الذين سحروا، لمن اشتراه الذي اشترى السحر ورضي به وأقر به واطمأن به وترك الإيمان بالله عز وجل واستعان بالجن وكفر وتقرب إليهم بالكفر، وقد يكون أهان المصحف أو ألقاه في القاذورات أو غير ذلك. هذا الذي اشتراه أي اشترى السحر وباع الإيمان، ما هو حاله؟ ما له في الآخرة من خلاق. والخلاق هو النصيب، كما يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، يعني الذي يشتري السحر ما له في الآخرة من نصيب، ما له خلاق، لأنه لا دين له. فهذه الآية الأولى التي استدل بها المؤلف على كفر الساحر، يعني العلماء أهل العلم اختلفوا فيه على قولين، هل يكفر أو لا يكفر، وذلك من جهة عمل الساحر، لأن السحر إما أن يكون بالاستعانة بالجن وبالعقد والرقى والطلاسم، فهذا هو المذكور هنا وهو المعني به وهو الكفر. أما الثاني فالحيل والأدوية والعقاقير التي تؤثر على البدن وعلى العقل والإرادة والميل، وهو ما يسمونه بالصرف والعطف، وهو سحر التخييل. فهذا الثاني بعض أنواعه التي ليست فيها استعانة بالجن هي فسق وليست كفرا. فهذا هو موطن الخلاف بين أهل العلم، مع اتفاقهم على أن الساحر يقتل، لكن الأول يقتل كفرا والثاني يقتل حدا لدفع أذيته على المسلمين، لأنه يؤذي المسلمين في دينهم وفي دنياهم في أنفسهم، ويفعل ويفعل. هذه الآية فيها مواطن تدل على كفر الساحر، ومنها قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرق بين المرء وزوجه وما هم بضارين، الآية. فإذا الدليل فيها صريح وواضح على كفر الساحر، وقد ذكرها المؤلف وذكر هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن السحر الساحر لا بد أن يشرك بالله عز وجل حتى يتمكن من ذلك، ولذا قال تعالى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلحوا عمل المفسدين، كما قال تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. إذن هذا هو موطن استشهاد في كتاب التوحيد، إدخالها في كتاب التوحيد، لأنها باب من أبواب الكفر والشرك بالله عز وجل. والمؤلف رحمه الله بيّن لنا التوحيد بوصفه، وبيّن لنا الشرك وهو ما يضاد التوحيد، والشيء يبين بوصفه وبوصف ضده. قال: وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، هذه الآية من سورة النساء. قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. فحكى عن اليهود أنهم يؤمنون بالجبت، وهو ما فسره عمر بالسحر. ومن المعلوم أنهم كانوا من أكثر الأمم اشتغالا بالسحر، ولذا كانت معجزة موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من جنس ما كانوا قد برعوا فيه. ولذا حكى الله تعالى عنهم أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. والطاغوت قد مر بنا، هو ما تجاوز العبد حده. وقال عمر: طاغوت الشيطان، لأنه من أكثر من تجاوز حده الذي وضعه الله تبارك وتعالى له، فهو قد نذر نفسه لإغواء وإضلال بني آدم وإبعادهم عن الصراط المستقيم. قال: وقال جابر، هو ابن عبد الله الصحابي الجليل، قال: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. فمن أنواع الطواغيت الكهان، لأن الطواغيت كما مر بنا كثر، ذكر منهم ابن القيم ورؤوسه خمسة، فمنهم الكهان الذين كان ينزل عليهم الشيطان. ثم ذكر أنه في كل حي واحد، والأحياء هي القبائل، قبائل العرب، فكان عندهم في كل قبيلة أحد هؤلاء يرجعون إليه ويتحاكمون إليه. فلما جاء الله تبارك وتعالى بهذا الدين وأنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، فحرست السماء ومنعت من أن يسترق السمع، فأبطل الله تبارك وتعالى عمل هؤلاء الكهان. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. وهذه السبع هي المهلكات، وهن من أكبر الكبائر، لذا خصها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خصوصا من بين سائر الكبائر، وأمر باجتنابها. الاجتناب أبلغ من التحريم، أي الابتعاد عنها وعن الطرق المصلة إليها. قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله أول أمر من السبع الموبقات هو الشرك بالله، وهو الذي يحبط سائر العمل. لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. بعد الشرك بالله ذكر فردا من أفراده، عام ثم خاص، قال: والسحر. إذن أول أمر ذكره بعد الإشراك بالله وخصه خصوصا من السبع الموبقات ما هو؟ السحر. والسحر هو من أكبر الكبائر، وذلك لأنه شرك بالله عز وجل. وهذا هو موطن الشاهد من سياق الحديث في هذا الباب. قال: والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. إذن انظر إلى الترتيب: الشرك، ثم السحر، ثم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال: وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. إذن ذكر هذا الحديث وهو حديث عظيم، وموطن الشاهد فيه قوله: والسحر، إشراك بالله والسحر. قال: وعن جندب مرفوعا، يعني مرفوع إلى صاحب المقام المرفوع. وجندب هو ابن عبد الله البجلي، كما يعني ذكر بعض شراح هذا الحديث. قال: عن جندب مرفوع: الحد الساحر ضربه بالسيف. حد الساحر ضربه بالسيف. قال: رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف، أي أنه من كلام جندب الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. ماذا قال؟ حد الساحر ضربه بالسيف، يعني القتل. لكن وإن كان موقوفا فإن هذا الأمر ليس من الأمور الاجتهادية، بل لا يقال إلا من جهة الوحي. الصحابي إذا قال هذا القول فله حكم الرفع وإن كان موقوفا، إذ حتى وإن كان من قوله فله حكم الرفع. فما حد الساحر؟ يعني ما هي العقوبة التي حددها الشارع تبارك وتعالى للساحر؟ ماذا قال؟ ضربه بالسيف، وضبطت ضربة بالسيف، إما أن تكون ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف، والمعنى واحد. طيب، إذن ما هو حد الساحر؟ قلنا: القتل. فإما إن كان ممن يستعينون بالجن فيقتل كفرا، وإما إن كان من باب الشعوذة فإنه يقتل حدا. قال في البخاري، في صحيح البخاري، عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. هذا يؤيد الأثر الذي ذكره المؤلف عن جندب أن عمر كذلك، وهو من الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وقالوا عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فقال، يقول بجالة بن عبدة وهو من التابعين، تميمي عنبري بصري، يقول: كتب إلينا عمر بن الخطاب. في رواية: كتب عمر بن الخطاب. ماذا كتب؟ أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. وهذا الأمر فيه أن الساحر لا يستتاب، كما قال بعض أهل العلم، ومنهم من قال: لا، بل يستتاب، وتوبته بينه وبين الله، لكن ما هو حده؟ حده القتل. قال: وصح عن حفصة رضي الله عنها، حفصة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بنت عمر بن الخطاب، توفيت عام 45 للهجرة. قال: وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، لأن هذه الجارية قد قامت بسحر حفصة رضي الله عنها وأرضاها، فأمرت بقتلها. هذه آثار عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وعن حفصة، وعن جندب في قتل الساحر، فهو قول الصحابة ولا يعلم لهم مخالف. إذن ما هو حكمه؟ حكمه القتل. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل في رواية البقرة، هي قوله: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما فلا تكفر وقد علم، ولمن اشترى ماله في الآخرة من خلق. تفسير آية النساء، وهي قوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قد فسر عمر الجبت بأنه السحر. قال: تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما: الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. لماذا؟ لأنه ما تجاوز العبد حده، والمتجاوز يكون من الجن ويكون من الإنس. خامسة: معرفة 7 الموبقات المخصوصات بالنهي. السادسة: أن الساحر يكفر. السابعة: أنه يقتل ولا يستتاب. الثامنة: وجود هذا في المسلمين على عهد عمر، فكيف بما بعده؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.